تقدم. ده اللي اسمه بقى ده مثال تطبيقي. فاكرين لما كنا بنتكلم مثال يصلح ان احنا نمثل به، لما كنا بنقول في حاجه اسمها المصالح المرسله، للمصالح دي تلاقي عندنا مصلحة أم. هذه المصلحة الأم عليها نصوص كثيرة، مصلحة المسلمين العامة وتقديمها ودرء المفسدة عنهم، لأمر تأتي فيه نصوص كثيرة. طيب دي مصلحة واستفدناها من نصوص عامة، وفي نص النص ده خاص. النص عندنا بيقول إن المسح يا جماعة للمقيم يوم وليلة، وبيقول إنه للمسافر ثلاث أيام بلياليها، فأنت آخر حاجتك ثلاث أيام بلياليها. النص بيقول لي كده، لكن عندي مصلحة أم، المصلحة هنا معتبرة فتقدم هنا المصلحة، ولا يقال أن هذه مصلحة في معارضة النص، على إن ظاهرها كده، ظاهرها إن أنت بتعمل حاجة خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، ده أنت مراعي مصلحة عليها نصوص برضو من الشرع، بس دي مصلحة أم أعلى أعظم. فهمتم؟ في كلام مهم قوي يصلح الاستشهاد به هنا لشيخ الإسلام، بيقول في إيه؟ لما قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بيقول إيه؟ الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أحد المنافقين قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ كانوا طالعين تبوك حيقتل الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: طيب هل لك في أن تقاتل بني الأصفر فتظفر من بناتهن، ولو ربنا فتح عليه بنات الروم يبقوا سبايا؟ فقال: يا رسول الله، إني أحب النساء وأخشى على نفسي الفتنة، فدعني. هي دي بقى إيه؟ ولا تفتني. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. كلام الرجل كده ظاهره وحش، ده خايف على نفسه الفتنة، بيقول له: أنا لو رحت، أنا راجل بحب النساء، وأنا لو سبت دلوقتي عيالي ومراتي وطلعت في الجهاد وبصيت لقيت واحدة من دول هأفتن، فأذن لي ولا تفتني. فقال الله: ألا في الفتنة سقطوا، فعله هذا فتنة أشد، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إيه بقى الموضوع ده؟ ده الموضوع ده خطير قوي. معناها إيه؟ مش ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فاعتبر ترك الجهاد فتنة، حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة هنا المقصود بها الشرك، حتى لا يكون كفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إذن ترك الجهاد في محل الجهاد فتنة أعظم. فبقت عندنا حاجتين: فتنة هناخد إنه كلامه صح، فتنة إن هو يفتن بالنساء، وفتنة إن الناس تبقى في الشرك. أيهما أعظم؟ فتنة الشرك. فقال الله: ألا في الفتنة سقطوا، يعني وقعوا في الفتنة التي أراد أن يتنصل منها. وإذا كان كذلك فإنه أينما تولى فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى هو عامل نفسه بيقول: أنا كده لا يا عم، أنا مش دعوة، وكلامه ظاهره كلام منافقة، ده كلام في الظاهر عشان يتنص. ودي بقى اللي احنا بنخاف منها، ان انت تبقى ايه عندك شوية اعتذارات مسبقة. يا عم تعال اطلب العلم، معلش اصل ورايا مش عارف ايه، وكلام كويس اصل بس انا بسعى لرزقي وبعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انت هتقدر تفرغ ساعة بس انت مش عايز، حاسس ان هيبقى موضوع كذا وكذا. طب يا عم تعالى اعمل كذا، طب تعالى نصلي، طب تعالى نعمل كذا، طب تعالى كذا. مجهز انت شوية اعتذارات بتقولها وظاهرها كويس، هو ده لا تفتني، معلش عشان معيش ما عنديش وقت. قال: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إيه اللي أنا عايز أوصل له؟ إيه اللي جاي دخل الكلام ده هنا؟ إن شيخ الإسلام راح قايل: إذا عندي قاعدة، إحنا مش الأصل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ طب ما الراجل قال درء المفسدة أهو. قال: لا، عندي حاجتين، إذا كانت المصلحة أعظم أعظم وكانت المفسدة أدنى، ففي هذه الحالة تقدم المصلحة على المفسدة. فمصلحة الجهاد في سبيل الله ها هنا أعظم، ومفسدة أن يتعلق بامرأة أو أدنى، هنا يقدم الجهاد على ذلك. في العكس قال لك: طب افرض لا، المفسدة أشد والمصلحة أقل. لا، في الحالة دي نقول له: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لو هتقع في المفسدة أشد، لا، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة دي مش لازم منها. فاكرين لما جينا مثلنا وقلنا المثال بتاع الراجل اللي قاعد يكح يا عيني ده، والمروحة شغالة، قلنا نقفل المروحة والناس كلها تعرق وتبقى تعبانة في الصلاة، بس الراجل ما يحصلوش حاجة. هنا بقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، اصبر بقى انت شوية واعرق في الصلاة مش مشكلة عادي، يعني مش هتموت، بس الراجل بدل ما يحصل له حاجة ويبقى ده يحصل له مضاعفات. هنا درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. نقول كلام الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، على أن المسح على الكفين مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. عندي نص ونص حاسم في المسألة، وهذا الكلام هو المعتمد عند الفقهاء، وبه قال الجمهور كما تقدم. ماشي، المسح على أعلى الخف وأسفله، جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو أعلى

هي كذلك الجوارب يعني. أعلى الإمام أحمد هذا الحديث من وجه. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهذا إسناده صحيح. واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ماشي كده. ومنها أيضا حديث الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. يعني عايز يقول له ان ايه، ان الشراب ده يشبه الايه، يشبه الكفر. قال الشيخ احمد شاكر اسناده صحيح. طيب سيدنا انس لا شك من اهل اللغه، فهو يبين ان معنى الخف ليس فقط ان يكون من الجلد وحده، بل كل ما يستر القدم يبقى الخف يدخل فيه المعنى ده. يبقى الخف ممكن يطلق على اللي احنا بنقول عليه جورب او الذي يكون من جلد. فعلى هذا اعتمد الفقهاء في القول بصحة المسح على الجوربين. بعضهم ذهب إلى أن المسح على الجوربين لا يجوز، وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول، وذكره بعضهم عن بعض أئمة التابعين أيضا. طب ليه عم قالوا كده؟ قال لك أصل الجورب لا يسمى خف. اترد عليهم بكلام سيدنا أنس ده، إن سيدنا أنس قال إن الجورب ده سماه خف. لم يثبت في المسح على الجوربين حديث صحيح، قلنا ثبت في المسح على الجوربين ثلاث أحاديث تقدمت معنا. قال لأنهما بمنزلة اللفافة، يعني زي اللفائف، قلنا احنا لسه قايلين ان هو اشبه الخف لا اللفائف، يبقى بالتالي يجوز المسح على الجوربين. طيب ايهما افضل، غسل الرجلين ام المسح على الخفين؟ فيها ثلاثة اقوال. قول عمر وابنه وأبي أيوب الأنصاري أن غسل الرجلين أفضل، يعني لو أنت اخترت الاثنين. قالوا لأن المفترض في كتاب الله هو الغسل، والمسح رخصة، فالغاسل رجليه مؤد لما افترض الله عليه، والمسح على خفيه فاعل لما أبيح له، فقالوا أن ده رخصة والتاني عزيمة، فالعزيمة تقدم على الرخص. طيب المسح أفضل، هذا قول الشعبي والإمام أحمد والحكم وإسحاق بن أبي ليلى وأبي حنيفة. قالوا ليه؟ قالوا لأن المسح على الخفين من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها أهل البدع، ففي هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. هذا حديث رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم ايه؟ ما تنزلوش الخفاف، يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، هذا حديث رواه الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان وصححه الالباني. فقالوا ايه؟ يبقى بالتالي المسح افضل، لانه هنا رخصة وربنا يحب ده. الافضل الا يتكلف المتوضئ، ده القول الثالث ضد حاله. ده بقى كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه ولا أن يخلعه ليغسل رجليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، إن كان لابسا للخف مسح عليه وإلا غسل رجليه. المسألة ما يتكلفهاش، مش يعني يقول لك لا أنا هعمل كده عشان أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا البس الخف، البسه وامسح عليه، ما عندكش مشكلة. عايز تاخد فيها النية دي جميل، ما فيش إشكال، بس ما تقولش إن أنا اللي بعمله ده أفضل من التاني اللي بيغسل، ولا اللي بيغسل يقول لك أنا بعمل العزيمة، أنت بتعمل الرخصة، ولا ده كذلك، لا تتكلف. وهذا كلام جيد وهو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ستة. نواقض الوضوء كام؟ ست. الخارج من السبيلين زي ايه؟ زي البول، زي الغائط، زي الريح، المني، المزي، الدم، كل ده ينتقد به الوضوء. وزوال العقل بنوم مستغرق كثير او اغماء او بمسكر، يبقى زوال العقل، يبقى النوم نوم كتير. عشان هنفرق دلوقتي ما بين النوم الخفيف اللي مش هينتقد بالوضوء، وما بين النوم الكثير اللي هينتقد بالوضوء. اغمي عليه يبقى برضه انتقد وضوء، شرب مسكر يبقى انتقد وضوء. ثالث حاجة مس الفرج. رابع حاجة كل ما أوجب غسلا بطبيعة الحال، زي الجنابة، زي الحيض، زي النفاس. ده لسه التفصيل، احنا لسه بنقول دلوقتي ايه النقط كده ونبتدي نفصلها بعدين. رابع حاجة كل ما أوجب غسلا. خمسة الردة. الردة عن الإسلام، يبقى لو ارتد ثم عاد وجب عليه أن يتوضأ بل أن يغتسل. ستة أكل لحم الجزور.

عند الحنابلة هو ده المعتمد، ان كثير النوم دون قليله على كل حال، بقى ممكن مش ممكن، حتى هو قاعد مش قاعد مفيش. قال ابو حنيفة وداود انما على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقد، سواء كان خارج الصلاة ام داخلها، على اي هيئة برضو نفس الحال، انه برضو كده هيكون على صفة التمكين. حكي عن ابن المبارك وجماعة من التابعين ان نوم المصلي خاصة لا ينقض نوم المصلي في واحد، وفي بعض الحديث ان هو عجب ربك من رجل قام فنام وهو يصلي، الواحد بقى يعني من كتر اجهاده فدخل فسجد بقى وسحب، نوم المصلي خاصة لا ينقض، فقالوا لا ده يكمل صلاته ومفيش اي مشاكل. ذهب الطائفة الى ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، حكي ذلك عن سيدنا ابي موسى الاشعري. فالخلاف هنا خلاف كثير جدا، شفتوا قد ايه الناس فيها اكثر من 3 4 اقوال في شان الوضوء من النوم. نرجع ناخد الاصل المساله، يبقى النوم في الجمله بينقض، بس انهي نوم اللي بينقض؟ لو هتاخد بالقول اللي هو انه ما يبقى ممكن مقعدته، وانه لازم يكون النوم بالاضطجاع، ده قول الاكثرين، اكثر اهل العلم على ذلك، وهو المعتمد. عايز تجمع ما بينها قوي وتقول بقى ممكن وتحتاط وتاخد بالكلام بتاع الحنابلة، ده يبقى ماشي، اللي هو ايه ما يسحبش قوي يعني، بس يعني مغفف كده بس. الوضوء من غسل الميت، اكثر الفقهاء على انه لا وضوء من غسل الميت. قالوا ازاي؟ وعندنا حديث ابي هريرة المرفوع، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الالباني في الارواء، ولا شك في صحة هذا الحديث، لكن الامر فيه للاستحباب لا للوجوب، لانه قد صح عن الصحابة انهم كانوا اذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الجنائز. وقال إسحاق وإبراهيم النخعي فيه الوضوء، ففيه خلاف، لكن الأكثرين على أنه لا وضوء من غسل الميت. ماشي؟ طيب الردة، السائلين الجمهور، احنا اعتمدنا هنا الراجل كان بيقول أن الردة تنقض الوضوء، مش كده؟ جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء، وهو مذهب الشافعي، وقول الإمام أحمد، وهو ده اللي احنا اعتمدناه، يعني هو ده الاختيار، انه ينقض الوضوء. حاجة بقى ظريفة، من قص الشارب وقلم اظافره هل ينتقد وضوءه؟ لا ينقض شيء من ذلك وضوءه. سأل بقى التي يشنع بها على الاحناف، القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ عند الاحناف تنقض الوضوء. الحديث الذي استدلوا به في مثل ذلك حديث ضعيف جدا، الجمهور بطبيعة الحال على ان القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء. تبطل الصلاة، احنا عندنا 3 حاجات، ضحك وابتسام وقهقهة. ابتسم في الصلاة، يعني افتكر حاجة كده فابتسم فيها، ولا حصل قدامه اي موقف فابتسم ما فيش مشاكل، ضحك يبقى خرج منه صوت، ان كان كذلك وعندنا قهقهة يبطل صلاته. جمهور العلماء على ان من مس امرأة من فوق حائز فانه لا ينقض وضوءه، لبس جوانتي مثلا، سواء مس بشهوة او بغير شهوة، لانه لا ينتقد الوضوء. قال مالك والليث ينتقد إن كان ثوبا رقيقا، يعني بس بقى يحط لك منديل كده وبتاع، والمنديل خفيف خالص وبس يسلم عليه برضه، ما ينفعش الحاجات الخفيفة دي ما تنفعش، فاهم؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثر في صحة الوضوء، لكن اختلفوا في اللمس الناقض الوضوء كما تقدم معنا هذه المسألة. رأيي في المسألة أنه مس المرأة يستحب له الوضوء علشان الحديث، لكن الناقض هو مس المرأة بشهوة. إيه الإشكال في هذه المسألة؟ قال الله عز وجل أو لامستم النساء، وقرئ أو لمست، لامس يبقى جامع يبقى مرة الموضوع، لمس يبقى تحتمل مطلق اللمس. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ، ولم هتشك بقى كده يبقى توضى خلاص قطعا للوسوسة، أحب إلي يبقى عنده على الاستحباب. مس المصحف، هي بقى المسائل اللي بتكثر الكلام فيها، مس المصحف وحمله للمحدث، جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة على أن مس المصحف وحمله لا يجوز للمحدث. روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد، يبقى الأئمة الأربعة زي ما قلنا، ولا نعلم لهم مخالفة إلا داود الظاهري، إلا المذهب الظاهرية فإنه أباح